أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالجملة كما لا يكون للمخبر به المعلق على الشرط خاصا بالخصوصيات الناشئة من سبب الإخبار به، فذلك المنشد السيرة المعلق عليه وقد عرفت بما حققنا في معنى الحرف وشده، إنما استعمل في الحرف عام كالموجودة خصوصية بحاله بنحو الآلية والحالية لغيره من خصوصية الاستعمال، كما أن خصوصية بحال المعنى بنحو الاستقرار في الاسم كذلك. كان الكلام في الجواب على الإشكال الذي تقدمت كلام نسميه بأن الوجود المعلق على الشرط يكون جزئيا فلا مفهوم للشرط، لأن انتفاء الحكم الجزئي إنما يكون بانتفاء موضوعه لا بانتفاء الشرط، كي يكون الانتفاء من باب المفهوم. أجاب المصنف عن هذا الإشكال بأن الحكم المعلق على الشرط سواء كان في الجملة الخبرية أو كان في الجملة الإنشائية، ذلك الحكم المعلق يكون كليا وينتفي بانتفاء الشرط، فيكون للشرط مفهوم. والخصوصية التي جاءت من قبل الاستعمار ليس لها دخل في المعنى الموضوع له، المعنى يكون كليا والخصوصية تكون من شؤون الاستعمار، لا يمكن أخذها في المعنى الكلي. سواء كان الشرط ما يكون معلقا على الشرط مضمون الخبر، أو كان ما يكون معلقا على الشرط ما مستفاد من الإنشاء، لا فرق بين قولنا إن جاءك زيد فوجب إكرامه، هذا هو الجزاء يكون خبرا فوجب إكرامه، أو فإكرامه واجب، حيث يكون الوجوب هو الكلي، لا فرق بين هذا ما إذا كان الجزاء خبرا وما إذا كان المعلق على الشرط خبرا، وبين ما كان إنشاء كقولنا إن جاءك زيد فأكرمه، أكرمه هيئة الإكرام، صيغة الإكرام هو صيغة الأمر تدل على الوجوب، وهذا الوجوب أيضا يكون كليا، لا فرق بين الوجوب الإنشائي والوجوب الخبري، فللجملة الشرطية يكون مفهوما. وبالجملة كما لا يكون المخبر به المعلق على الشرط كقولنا إن جاءك زيد فوجب إكرامه، لا يكون المخبر به خاصا، الوجوب الذي أخبر به في هذه الجملة لا يكون خاصا بالخصوصيات الناشئة من قبل الإخبار به، كذلك المنشد الصيغة المعلق عليه أي معلق على الشرط كقولنا إن جاءك زيد فأكرمه، وجوب الإكرام منشأ بالصيغة معلق على الشرط أيضا يكون كليا، وكلا الأمر وكلا الحكمين سواء كان في الإنشاء أو في الخبر يكون كليا. والخصوصيات الناشئة من الاستعمال ليس له دخل في هذا المعنى كي يصبح المعنى جزئيا. وقد عرفت بما حققناه في معنى الحرف وشبع الحرف، حققنا قد عرفت أن ما حققناه في معنى الحرف شبه أن ما استعمل فيه الحرف عام هو معنى الابتداء لمن، كالموضوع له المستعمل فيه كالموضوع له، كما أن الموضوع له في الحرف عام والمستعمل فيه أيضا عام، وأن خصوصية لحاد المعنى الحرفي بنحو الآلية مثل معنى الميل آلي وحال لغيره، الابتداء حال للبصرة أو الكوفة، هذا من خصوصية الاستعمال، هذه الخصوصية من خصوصية الاستعمال أي خصوصية لحاد المعنى الحرف آلة أو حالة من خصوصية الاستعمال، ليس له دخل في المعنى، والمعنى هو الابتداء الكلي، كما أن خصوصية لحاد المعنى بنحو خصوصية لحاد المعنى الاسمي بنحو الاستدلال كذلك، أي من شؤون الاستعمال من خصوصيات الاستعمال ليس لها دخل في المعنى الاسم، الاستقلال لحاظ الاستقلالية ليس له دخل في معنى الاسم، هذا اللحاظ إنما يكون في مقام الاستعمال، فتكون هذه الخصوصية من شؤون الاستعمال لا يمكن أخذها في المعنى كي يصبح المعنى جزئيا، فيكون اللحاظ الآلي في الحرف كالاستقلالي في الاسم من خصوصيات الاستعمال لا المستعمل فيه، والمستعمل فيه في كلا الموردين كلي وعام، فالمستعمل فيه في قولنا إن جاءك زيد فأكرمه هو الوجوب الإنشاء بالصيغة عام، كما في قولنا إن جاءك زيد فوجب إكرامه معنى وجب إكرامه يكون عام، فالمعلق على الشرط يكون معنى الكلي فيكون للشرط مفهوما كما هو رأي المتنف، وبذلك قد انقدح فسار ما يسر من التقريرات في مقام التفسي عن هذا الإشكال من التفرقة بين الوجوب الإخباري والإنشاء بأنه كلي في الأول وخاص في الثاني. هذا الكلام من المثنف إشارة إلى الإشكال على الشيخ الأنصاري، والمصنف قال أنه لا فرق بين أن يكون الجزاء إنشاء أو خبرا، على كلا التقديرين يكون المعنى في الجزاء المعلق على الشرط يكون كليا من دون فرق بين الإنشاء والخبر، هذا ما أفاده المثنف، ولكن قال شيخ الأنصاري في الجواب عن إشكال المذكور الذي تقدم في كلام المثنف، قال بالفرق بين كون الجزاء خبرا وبين كون الجزاء إنشاء، فرق شيخ العثاري بين الخبر والإنشاء. قال إذا كان الجزاء خبرا فالحكم المستفاد من الجزاء المعلق على الشر يكون كليا، فلا يريد الإشكال، لا يريد الإشكال بأن الحكم في الجزاء، الإشكال هو أن الحكم في الجزاء يكون جزئيا، فانتفاءه من باب انتفاء الموضوع ليس من باب المفهوم، فلا يريد هذا الإشكال. وأما إذا كان الجزاء الحكم المستفاد من الجزاء حكما إنشائيا، يكون الجزاء جملة إنشائية فيكون هذا الحكم جزئيا، ففرق واضح على ما يذهب من الشيخ الأنصاري بين قولنا إن جاءك زيد فوجب إكرامه، الوجوب مستفاد من وجب، وجب خبره، فالوجوب المستفاد من وجب يكون كليا، لأن مادة الوجب تدل على الوجوب فيكون الوجوب كليا. فرق بين هذا وبين قولنا إن جاءك زيد فأكرمه، الوجوب في هذا المثال الثاني مستفاد من أكرمه من صيغة الأمر، صيغة الأمر معناه إنشاء الوجوب، ومعنى إنشاء الوجوب أي إيجاد الوجوب. ومن الواضح حسب قاعدة الفلسفية الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، فالوجود الذي ينشأ في الجزاء على فرض كون الجزاء جملة إنشائية يكون جزئيا، إذ ما لم الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، الوجود المنشأ الموجود الذي يوجد بالإنشاء يكون جزئيا. هذا هو الفرق. بعد هذا الفرق قال في الجواب الإشكال المذكور، فلا يتوجه الإشكال المذكور إذا كان الجزاء كلاما خبريا كالمثال الأول، إذ على هذا الفرق يكون الوجوب المستفاد من الجزاء كليا، فانتفاء الوجوب الكلي عند انتفاء الشر من باب المفهوم، فلا إشكال على هذا الفرض. ويبقى الإشكال على الفرض الثاني، أي لو كان الجزاء إنشاء فالوجوب يكون جزئيا فلا مفهوم للشر، هذا الإشكال باق على هذا الفرض، إلا أن شيخ الأنصاري أجاب عن هذا الإشكال بجواب آخر بنحو آخر، قال مع ذلك مع كون الوجوب المنشأ في الجزاء جزئيا مع ذلك للقضية الشرطية مفهوم. لماذا للقضية الشرطية مفهوم؟ لأن الشرط في القضية الشرطية تدل على العلية، على كون الشرط علة للوجوب المستفاد من الجزاء، وعلة منحسرة، ثم الشرط علة لنوع الوجوب لا للوجوب الثابت في الجزاء، لا للوجوب الجزئي في الجزاء، لنوع الوجوب. إذا كان الشرط علة لنوع الوجوب فللقضية الشرطية مفهوم، وهو إذا انتفى الشرط ينتفي نوع الوجوب، وهذا هو المفهوم، فانتفاء الحكم يكون بانتفاء الشرط لا بانتفاء الموضوع. هذا حاصل كلام الشيخ. يقول المصنف ظاهرا مما تقدم فساد هذا الكلام. كيف ظهر فساد هذا الكلام؟ إذ لا فرق، الشيخ الأنصاري قال بالفرق بين ما كان الجزاء خبرا وبين ما كان إنشاء، وقال بأن الجزاء إذا كان خبرا فالحكم في الجزاء يكون كليا، وإذا كان إنشاء فالحكم في الجزاء يكون جزئيا. هذا هو كلام الشيخ الأنصاري. يقول المسند زال فساد هذا القول، إذ لا فرق في الحكم المستفاد من الجزاء بين أن يكون خبرا الجزاء أو بين أن يكون إنشاء. على التقديرين يكون الحكم المستفاد من الجزاء كليا على كلا التقديرين. فالفرق الذي ذكره الشيخ الأنصاري هذا الفرق غير صحيح. وبما ذكرنا من عدم الفرق في الجزاء بين ما إذا كان خبرا وبين ما إذا كان إنشاء، بذلك قد انقدح فساد ما يظهر من التقريرات من الشيخ الأنصاري في مقام التفسي عن هذا الإشكال، أي التفسي عن الإشكال بأن الحكم في الجزاء يكون جزئيا ينتفي بانتفاء الموضوع فليس للشرع مفهوم. هذا هو الإشكال الذي تقدم في كلام المصنف. قال في جواب هذا الإشكال، ما قال في دفع هذا الإشكال من التفرقة، أي تفرقة من الشيخ الأنصاري بالتقريرات بين الوجوب الإخباري والوجوب الإنشائي، بأنه كلي في الأول، الوجوب كلي في الأول في الوجوب الإخباري، وخاص وجزئي في الثاني في الوجوب الإنشائي. هذا هو الفرق. ثم دفع الإشكال، ثم أجاب عن الإشكال بعد هذا الفرق بأنه لا يتوجه في الأول، لا يتوجه هذا الإشكال في الأول، أي فيما إذا كان الوجوب الإخباري الوجوب في الجزاء مستفاد من الخبر، لأن الوجوب يكون كليا فلا يرد هذا الإشكال رأسا لكون الوجوب كليا، وعلى الثاني أي على كون الوجوب إنشائيا فيكون الوجوب جزئيا يرد الإشكال، ولكن يندفع هذا الإشكال بأن ارتفاع مطلق الوجوب في الجزاء من فوائد العلية المنحصرة، لأن الشرع علة ومقتضى علية الشرع انتفاء مطلق الوجوب، لا الوجوب الثابت الجزئي في الجزاء نوع الوجوب، فيكون للقضية الشرعية مفهوم المستفاد من الجملة الشرعية، حيث كان اتفاق شخص الوجوب ليس مستندا إلى انتفاء العلة المأخوذة في القضية الشرعية، بل مستند إلى انتفاء الموضوع، فإنه يرتفع ولو لم يوجد في حبال أداة الشرع كما في اللقب والوصف. هذا ملخص الكلام في فساد كلام شيخ الأنصاري، وأولى علامات تفسي عن الإشكال بما ربما يرجع إلى ما ذكرنا. ثم شيخ الأنصاري أجاب ثانيا عن هذا الإشكال بنفس ما أجاب به المصنف، أجاب عن الإشكال بما أجاب به المصنف. توضيح ذلك، ما هو الإشكال؟ الإشكال أن الحكم في الجزاء يكون جزئيا، الحكم الجزئي هو المعلق على الشرع، فلا مفهوم للشرع. هذا هو الإشكال. أجاب عن هذا الإشكال بنفس ما أجاب به المصنف، قال أن الحكم في الجزاء يكون كليا سواء كان الجزاء خبرا أو كان الجزاء إنشاء. هذا هو كلام المصنف. على كلا التقديرين يكون الحكم كليا. نعم، خصوصية الخبرية في الجزاء الحكاية، هذه الخصوصية إنما هي من شؤون الاستعمار، فليس لها دخل في المستعمل فيه في المعنى، المعنى يكون كليا، كما أن خصوصية الإنشاء في الجزاء إذا كان إنشاء ليس لها دخل في المعنى، هذه الخصوصية من شؤون الاستعمار، وما هو من شؤون الاستعمار لا يؤخذ في المعنى المستعمل فيه، فالمعنى المستعمل فيه في كلا الموردين يكون كليا. قال هكذا، هذا هو نفس جواب المثني. فللقضية الشرعية مفهوم، إذ الوجوب المستفاد من الجزاء سواء كان خبرا أو إنشاء يكون كليا، وانتفاؤه عند انتفاء الشرط يكون من باب المفهوم. أجاب هذا الجواب وهو نفس جواب المسنف، ثم أورد على هذا الجواب شيخ الأنصاري، أجاب بهذا الجواب ثم أورد على هذا الجواب بما حاصله، وهو الإشكال على هذا الجواب. يقول الشيخ الأنصاري: لا حاجة إلى هذا التكلف وإلى هذا التعسف، بل نقول أن الجزاء إذا كان خبرا فيكون الوجوب المستفاد منه يكون كليا، فللقضية الشرعية على هذا الفرق مفهوم، كما في قولنا: إن جاءك زيد فوجب إكرامه، وجب إكرامه خبرا. وأما إذا كان الجزاء إنشاء فمفهوم الشرط لا يبتني أن يكون الوجوب المستفاد من الجزاء كليا، لا يبتني على هذا، وإن كان الوجوب المستفاد من الجزاء جزئيا، ولكن المفهوم لأجل أن الشرط إلا منحسر لنوع الحكم، لا لحكم الجزء في الجزاء، لنوع الحكم. فإذا انتفى الشرط على هذا الفرض ينتفي نوع الحكم، هذا هو المفهوم. فللقضية الشرطية مفهوم، ولكن على هذا الفرض، على فرض كون الجزاء إنشاء، مفهوم الجملة الشرطية من ناحية العلية، من ناحية كون الشرط إلا منحسرة لنوع الحكم، من هذه الجهة، لا من جهة كون الحكم في الجزاء يكون كليا أورد هذا الإشكال شيخ الأنصاري. ثم يتعجب المسمي ويرد على شيخ الأنصاري ويقول: لا، لا فرق بين كون الجزاء خبرا أو إنشاء، على كلا التقديرين الوجوب المستفاد هو يكون كليا، والخصوصيات التي هي من شؤون الاستعمال كما ليس لها دخل في المعنى إذا كان المستفاد من الخبر، كذلك ليس له دخل في المعنى إذا كان الوجوب المستفاد من الإنشاء. وذلك لما عرفت من الخصوصيات، خصوصيات الإنشاءات والإخبارات إنما تكون ناشئة من الاستعمالات بلا تفاوت أصلا بينهما، أي بين الإنشاءات والإخبارات، ولعمري لا يكاد ينقضي تعجبي من الشيخ الأنصاري كيف تجعل خصوصيات الإنشاء من خصوصيات المستعمل فيه، مع أنها كخصوصيات الإخبار من خصوصيات الاستعمال ليس من خصوصيات المستعمل فيه، فكيف يجعل الشيخ الأنصاري هذه الخصوصيات من خصوصيات المستعمل فيه مع أنها كخصوصيات الإخبار تكون ناشئة من الاستعمال، ولا يكاد يكون أن يدخل في المستعمل فيه ما ينشأ من قبل الاستعمال كما هو واضح لمن تأمل.